بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حكم الجماعة على المذهب فرض عين، فمن أدى الصلاة جماعة في غير المسجد مش حكمه على المذهب؟ في المسجد. انتبه، من أدى صلاة الجماعة في غير المسجد على المذهب. أولا، حكم صلاة الجماعة في المسجد على المذهب إيش هو؟ سنة. إذا من أدى الجماعة في غير المسجد فصلاته صحيحة. من صلى منفردا في بيته على المذهب، نعم، ما أسمعه. أيوة أدري، لكن على المذهب، نحن نسأل على المشهور في المذهب. المشهور في مذهب الحنابلة أن أداء الجماعة في المسجد سنة، وذكرنا بالأمس أن هناك وجها في المذهب بوجوبها، وذكرنا أن هذا هو الصواب إن شاء الله، أنه فرض كفاية على الوجه الأصوب إن شاء الله. فخلاصة الأمر حتى ما يختلط على الإخوة، هناك عند الحنابلة في المشهور وجوب صلاة الجماعة لا إشكال فيه على المشهور من المذهب، لكن أداءها في المسجد سنة على المشهور. فرقتم بين الأمرين؟ من يعيد؟ تفضل. نعم، جميل. فمن أدى الجماعة في المسجد أو خارج المسجد فقد أدى ما عليه. طيب، من صلى منفردا فإنه تصح صلاته مع الإثم لتركه الجماعة، واضح هذا؟ طيب، بما تنعقد الجماعة؟ بكم نفر؟ باثنين فأكثر. طيب، لو صلى رجل برجل جماعة، صلى بامرأة جماعة. طيب، صلى بصبي لا تنعقد به الجماعة، لأن الصبي لا تجب عليه الجماعة فلا تنعقد به، واضح؟ لا تنعقد به الجماعة، لكن لا تنعقد به الجمعة كما سيأتي. على المذهب تنعقد به الجماعة، لكن لا تنعقد به الجمعة كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب الجمعة. طيب، الجماعة للنساء على المذهب تجب؟ لا تجب. طيب، تشرع؟ مستحبة هكذا مطلقا؟ تستحب الجماعة لهن إذا كن منفردات، أما إذا كن مع الرجال فإن بيوتهن خير لهن، اللهم إلا في صلاة العيد. فصلاة العيد كما هو معلوم فيها أمر وفيها نص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج النساء إلى صلاة العيد، وأن يخرج العواتق وذوات الخدور. العواتق الحرائر والشريفات، وذوات الخدور هن الأبكار اللواتي عادة إحداهن أن تمكث في البيت. طيب، إذا كان للمسجد إمام راتب فهل يتقدم عليه غيره؟ يحرم. طيب، فإن تقدم عليه غيره فإنها تصح مع الإثم على القول الصحيح، وإلا في المذهب يقولون لا تصح، باطلة الصلاة على المذهب لا تصح، ولكنها الصواب إن شاء الله أنها تصح مع الإثم. طيب، متى يتقدم غير الإمام الراتب؟ إذا أذن. جميل. وإذا كان معذورا، أصحاب الجوالات لو سمحتم اعملوها صامتة أو نعم. طيب، الحالة الثانية الثالثة، إذا علمنا عدم كراهته لذلك. طيب، لو أننا في زمن موقت، يعني بين الأذان والإقامة مثلا 20 دقيقة، وتأخر الإمام عن هذا الوقت، هل لا بد أن نتصل بالإمام ونسأل عن عذره ونحو ذلك، أو نقول هذا كالإذن العرفي؟ إيش رأيكم؟ هذا كالإذن العرفي، اللهم إلا إذا كنا نعلم أن هذا الإمام يتأخر مثلا دقيقة دقيقتين تأخرا لا يشق على المأمومين، ففي هذه الحالة انتظاره هو الأولى. طيب، صلينا قبل أن يأتي الإمام الراتب بدون إذنه وبدون عذره وبدون عدم كراهته، فجاء الإمام الراتب ونحن في الصلاة، إيش الحكم؟ حنابلة يقولون هو أولى بالإمامة، يعني نقول للإمام هذا الذي تقدم ارجع للخلف أكرمك الله، ويصير الإمام الراتب إمام، هكذا يقول الأصحاب في ظاهر المذهب. والصواب إن شاء الله خلاف المذهب في هذه المسألة، أنه إذا تقدم غير الإمام الراتب وجاء الإمام الراتب ونحن في الصلاة، ف فإن الإمام الذي تقدم ما دام تصح إمامته فإنه يستمر في صلاته. هذا ما ذكره الأصحاب صحيح ومستقيم في الإمام الأعظم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. أما غير الإمام الأعظم فإننا لا نفتح هذا الباب حتى لا تحصل الفوضى. تأخر الإمام الراتب قليلا ثم بعد ذلك يأتي، ويظهر الإشكال أكثر فيما لو كان مسبوقا مثلا بركعة. في هذه الحالة يحدث الإشكال، نقول للمأمومين انتظروا حتى يأتي الإمام الراتب بهذه الركعة. لا، في غير الإمام الأعظم كلام الأصحاب في مشهور المذهب لا يخلو من نظر. طيب، الإمام الراتب نقول هو الأحق بالإمامة. لو وجد السلطان أيهما أحق؟ السلطان أحق بالإمامة من الإمام الراتب، واضح؟ نقول الإمام الراتب هو الأحق بالإمامة إلا إذا حضر السلطان فإنه أحق، لأن سلطان الإمام في المسجد داخل تحت سلطان الإمام الأعظم، لأن بإمكان الإمام الأعظم أن يقول للإمام أنت خلاص لست إماما في هذا المسجد، ويعزله ويعين غيره. ففي هذه الحالة يكون حق الإمام في المسجد دون حق الإمام الأعظم، ولذلك يتقدم عليه إذا جاء. طيب، بما تدرك الجماعة على المذهب؟ إذا كبر قبل التسليمة الأولى، ظاهره وإن لم يجلس، وهذا هو المذهب، حتى وإن لم يجلس كبرت ثم سلم الإمام التسليمة الأولى فإنك تدرك الجماعة بهذا حتى ولو لم تجلس، وهذا هو المذهب. طيب، نعم، أيضا. طيب، بما تدرك الركعة؟ بإدراك الركوع. طيب، ظاهر العبارة حتى وإن تعمد عدم الدخول مع الإمام إلا في حال الركوع مثلا، نضرب مثالا، عندنا في التراويح مثلا في بعض المساجد يجلس بعض المأمومين، الإمام يقرأ خاصة إذا كان يطيل القراءة، فإنه يجلس حتى يركع الإمام. هل في هذه الحالة نقول أيضا إنه إذا أدرك الإمام في الركوع فإنه يدرك الركعة مع أنه مفرط في ترك قراءة الفاتحة؟ ظاهر المذهب نعم، أنه يدرك الركعة، وهذا الظاهر قد لا يخلو من نظر. هناك فرق بين الشخص المعذور كحال أبي بكر رضي الله عنه وبين الشخص المفرط الذي يجلس وهو قادر على أن يلتحق بالإمام ويقرأ معه الفاتحة أو يدرك وقت قراءة الفاتحة، مع أن الأحوط أن نقلد المذهب في هذه المسألة حتى لا نبطل عبادة العباد بدون دليل صريح، وإلا فالنفس فيها شيء من كوننا نقول له أنت تدرك الركعة بالركوع مع أنك مفرط في أداء ركن قراءة الفاتحة. وعلى كل حال فالمذهب يميل إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الأحوط أن لا نفسد عبادة الناس بدون دليل صريح. أما إذا رجعنا إلى مسألة التفريط فإننا نقول هذا مفرط، مفرط وقد ترك قراءة الفاتحة متعمدا كما لو تركها متعمدا وهو في صلاته، لا فرق بين الصورتين، لكن يجبن الإنسان عن القول ببطلان صلاته وإن كان التفريط فيه ظاهرا. طيب، إدراك الركعة بالركوع إيش اشترط المصنف؟ أن يكبر قائما، ألا يشك في إدراك الركوع مع الإمام، أن يدرك الإمام راكعا، أن يدرك الإمام راكعا، وقد سبق معنا الكلام عنه بما يغني عن الإعادة. قال المصنف رحمه الله: وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. في هذه الجملة يبين لنا المصنف رحمه الله ما هو أول الصلاة للمسبوق، هل الذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته، أم الذي يقضيه بعدما ينصرف الإمام من الصلاة هو أول صلاته. خلاصة المذهب في هذه المسألة أن ما تدركه مع الإمام فإنه آخر صلاتك. جئت الآن مثلا دخلت مع الإمام في صلاة الفجر في الركعة الثانية، فتعتبر لك على المذهب إيش؟ الركعة الثانية لك. دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة في صلاة الظهر، فهي بالنسبة لك تعتبر الثالثة، واضح؟ ما تقضيه بعد الإمام مثلا في دخوله في صلاة الفجر، إذا انصرف الإمام من صلاة الفجر وقد أدرك معه ركعة، فإن الركعة التي يقضيها المأموم هي أول صلاة، واضح هذا؟ هذا خلاصة المذهب، ويستدلون لذلك بالحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قالوا والقضاء لما فات، فما أدركته مع الإمام فإنه آخر الصلاة، وما فاتك هو أول الصلاة. واضح؟ يترتب على هذا أمور وتفريعات فقهية. على كل، الراجح في هذه المسألة خلاف المذهب، وهو الرواية الثانية في المذهب إن شاء الله، أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فإنه أول صلاة، وما قام يقضيه فإنه آخر صلاته. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والإتمام لا يكون إلا لشيء سابق، فما قمت تقضيه مع الإمام فإنه إتمام لما أدركته، وما أدركته مع الإمام يعتبر أول صلاة. واضح؟ وهذه رواية الصحيح، وهي أولى من رواية فقض، مع أن رواية فقض قد تحمل على أن المقصود بها الإتمام، حملا لها على الروايات الأخرى، وحملا لها على الآيات التي ورد القضاء فيها بمعنى الإتمام. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. المقصود بالقضاء هنا الإتمام. وعلى كل، فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله والرواية الأخرى في المذهب، أن ما أدركه المسبوق مع إمامه فإنه أول صلاة، بدليل أن تكبيرة الإحرام تكون متى؟ في أول ما أدركت مع الإمام، إذا كبرت فهذه تكبيرة الإحرام، فكيف تكون تكبيرة الإحرام في آخر الصلاة؟ حتى هم يقولون تكبيرة الإمام إذا دخل المأموم مع الإمام، فإن التكبيرة التي يكبرها هي تكبيرة الإحرام، فكيف تكون تكبيرة الإحرام وهو في نهاية الصلاة؟ هناك تفريعات فقهية تنبني على الخلاف في هذه المسألة. نقول مثلا دعاء الاستفتاح على المذهب متى يأتي به؟ في آخر الصلاة. إذا انصرف الإمام وقمت مثلا في الركعة التي تقضيها من صلاة الفجر، فإنك تأتي بدعاء الاستفتاح، وتأتي بالتعوذ. إذا قلنا إن التعوذ في أول ركعة كما هو المذهب، ولم نقل إن التعوذ في جميع الركعات فتقرأه في أول القراءة. عندنا مثلا التطويل والتقصير في الصلاة، الركعتان الأوليتان أطول من الركعتين الآخرتين، فإذا أدركت مع الإمام ركعتين فإنك إذا قمت تقضي فإنك تطيل الركعتين، لأنها إيش على المذهب؟ أول الصلاة. عندنا مثلا الجهر والإخفات، أدركت مع الإمام ركعتين من صلاة العشاء، فإذا قمت تقضي فإنك إيش تفعل فيها؟ تجهر، سن لك أن تجهر فيها. لماذا؟ لأنها الأولى في صلاتك. وعلى العكس، على الرواية الصحيحة، في هذا نقول على العكس، في الرواية الصحيحة سنقول إذا ابتدأت مع الإمام فإنك تستفتح الصلاة، خاصة إذا كان الإمام لا يقرأ. أما إذا كان الإمام يقرأ فإنك في هذه الحالة مأمور بالإنصات، ويكون دعاء الاستفتاح قد فات محله. فإذا قام الإمام مثلا يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الثانية، لا نقول لك استفتح في هذه الحالة، نقول خلاص فات محلها، لأنك مأمور في هذه الحالة بالإنصات. وهناك أيضا تفريعات عند الحنابلة، عدة مسائل. مثلا نقول في قنوت الوتر، لو أنك أدركت مع الإمام الوتر وأدركته في الركعة الثالثة، ففي هذه الحالة هل نقول لك أعد القنوت في آخر وترك؟ تصورتم المسألة؟ على المذهب، الآن أدركت مع الإمام الركعة الثالثة في الوتر وأدركت معه القنوت، أنت الآن مدرك ليش؟ الآن الركعة هذه آخر صلاتك أو أولها؟ أنا أتكلم على المذهب الآن، آخر الصلاة، هل ستعيد القنوت على المذهب؟ لا تعيد، خاصة إذا كان الإمام يسرد هذه الركعات سردا فإنك لن تعيد القنوت. لماذا؟ لأنك قد أتيت به، فيكون ما أدركته هو الأول. لكن على الرواية الصحيحة سنقول يعيد، يسن له أن يعيد القنوت، نظرا لأن القنوت لا يكون إلا في آخر صلاة الوتر. واضح؟ قال المصنف هنا وما أدرك معه، أي والذي أدركه من هو؟ المسبوق، المأموم المسبوق. معه، مع من؟ ما أدركه من إيش؟ إذن ما أدركه المأموم المسبوق من الصلاة مع إمامه آخرها، أي آخر الصلاة، فيفعل فيها ما يفعله في آخر الصلاة لو كان منفردا. واضح الكلام أو ليس بواضح؟ قال وما يقضيه أولها، أي والذي يقضيه المأموم المسبوق من هذه الصلاة فإنه يعتبر أول صلاة، فيفعل فيها ما يفعله في أول صلاته لو كان منفردا. على كل حال، فظاهر المذهب في هذه المسألة لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله: ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة. نعم يا شيخ محمد. هذا من الصور أيضا التي ترد على المذهب. إذا أدرك المسبوق مع الإمام في صلاة المغرب ركعة، فإنهم يقولون في هذه الحالة يجلس في الركعة الثانية للتشهد. لماذا يجلس؟ هذه أيضا من الصور التي ذكرها الشيخ محمد، ترد على المذهب أيضا، واضحة؟ مع أن هناك وجه في المذهب يقولون يأتي بركعتين، لكن على المشهور ترد هذه الصورة التي ذكرها الشيخ محمد، واضح؟ لأنهم يقولون ما أدركه مع الإمام إيش؟ آخر الصلاة، فالمفروض أنه يأتي بماذا؟ يأتي بركعتين، لكنهم يقولون يجلس للتشهد عقب الركعة الثانية حتى لا تتغير هيئة الصلاة، لكن يقولون تورك متابعة للإمام، ويشرع لك التورك أيضا في التشهد الأخير. وهذا يدلنا ويقوي في النفس إن شاء الله أن الصواب هو الرواية الثانية، أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فإنه يعتبر أول صلاته، لأن الترتيب المنطقي أن ما أدركته هو أول الصلاة، هذا يدل عليه الشرع والمنطق أيضا والعقل. قال المصنف رحمه الله: ويتحمل عن مأموم. ابتدأ المصنف رحمه الله في الكلام عما يتحمله الإمام عن المأموم، قال: ويتحمل، أي الإمام عن المأموم. مقصوده هنا بالتحمل ليس المقصود أن الإمام سيؤدي كل هذه الأشياء التي سيأتي ذكرها، إنما تسقط المطالبة عن المأموم بأدائها، واضح؟ فيتحمل الإمام الأشياء التي ستأتي، منها ما يؤديه الإمام، ومنها ما يسقط أو تسقط المطالبة عن المأموم وإن لم يؤديه الإمام، كالسترة مثلا كما سيأتي معنا، فإنه لا يلزم المأموم أن يعمل سترة إذا كان له إمام وإن لم يقم الإمام بالصلاة إلى سترة. فقول المصنف هنا: ويتحمل عن مأموم، أي تسقط المطالبة عن المأموم بذلك. وذكر المصنف هنا عدة أمور، قال قراءة، والمقصود بالقراءة هنا قراءة الفاتحة. لماذا؟ لأنها هي الواجبة، أما ما عدا الفاتحة فإنه سنة على المذهب كما سبق معنا. فعبارة المصنف أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، فإذا قام المأموم في محل القراءة ساكتا طول الصلاة فإن ظاهر المذهب أن صلاته تجزئه. لو قام مثلا في موضع قراءة الفاتحة وفي موضع قراءة السورة ساكتا والإمام هو الذي يقرأ فإنه يتحمل الإمام عنه ذلك. ودليل الحنابلة على ذلك قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والأقرب إلى الصواب كما سبق معنا إن شاء الله هو الوجه الآخر في المذهب، أن الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم، والدليل على ذلك: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقول ما لي أنازع، عندما سألهم هل تقرؤون مع إمامكم قالوا نعم، وكان هذا في صلاة الفجر، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذه الأدلة تقدم على الدليل الذي ذكره الأصحاب رحمهم الله على القول بثبوته، وإلا فإن طائفة من العلماء رحمهم الله لا يثبتونه، أعني من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن هناك من يحسنه ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. وعلى كل، فعموم الآية التي ذكروها يستثنى منها فاتحة الكتاب، أما ما عدا فاتحة الكتاب فإن الإنسان ينصت لإمامه، ولذلك سيأتي كلام المصنف رحمه الله أين يقرأ المأموم الفاتحة. فخلاصة الأمر أن المذهب يقولون يتحمل الإمام عن المأموم القراءة، ودليلهم ما سبق، والصواب فيها خلاف المذهب إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وسجود سهو، أي أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو، وهذا فيما يسهو المأموم فيه مع الإمام. مثال: دخلت مع الإمام من بداية الصلاة فتركت تسبيح الركوع ناسيا، هل تسجد للسهو؟ لا، ما تسجد، لا قبل السلام ولا بعد السلام، إنما يتحمله الإمام، واضح؟ سهوت مع الإمام ولم يسجد الإمام في هذا السهو مثلا، نقول إن الإمام ترك التشهد الأول ناسيا وهو ممن لا يرى وجوب التشهد فلم يسجد، في هذه الحالة إيش الحكم؟ ها؟ هل نقول يسقط؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون في هذه الحالة لا يسقط. لماذا؟ لأنك لو كنت حنبلي المذهب مثلا وترى وجوب التشهد الأول فإنه حصل نقص في صلاتك، ففي هذه الحالة إذا يئست من سجود إمامك وانصرف من صلاته فإنك في هذه الحالة تسجد، وكلام الأصحاب في هذا قوي وله وجه. إذن فيتحمل الإمام عن المأموم ما سهى فيه المأموم معه، بعبارة أخرى ما سهى فيما أدركه إذا لم يكن مسبوقا. أما إذا كنت مسبوقا فإنه لا إشكال. مثال على المسبوق: أدركت مع الإمام ركعة فسهوت في هذه الركعة وتركت تسبيح السجود ناسيا، هل يتحملها الإمام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك ستقوم وتقضي فمعك فرصة، لأننا نمنعك من السجود مع الإمام إذا لم تكن مسبوقا. لماذا؟ هي للمتابعة ولعدم تغيير الهيئة. لكن أنت مسبوق، فإذا سهوت مع الإمام سواء فيما أدركته مع الإمام أو فيما قمت تقضيه، تفضلوا يا أخوان اللي يريد يستأذن لا يشغلنا بالاستئذان، فإذا قمت تقضي فإنك إذا سهوت في هذه الركعات فإنك تسجد للسهو، ولو سهوت فيما أدركته مع الإمام فإنك تسجد لأن معك فرصة، ولو سجدت فإن هيئتك أو هيئة الصلاة لا يحصل فيها اختلاف على الإمام. واضح؟ خلاصة الأمر أن الإمام يتحمل السجود أو سجود السهو عن المأموم فيما إذا لم يكن مسبوقا، أما إذا كان مسبوقا فإن الإمام لا يتحمل عنه سواء سهوت فيما أدركته مع الإمام أو سهوت فيما قمت تقضيه. قال المصنف رحمه الله: وتلاوة. إيش المقصود هنا بالتلاوة؟ سجود التلاوة، لأنه قال قراءة فسبق معنا الكلام عن القراءة، ولذلك هنا وسجود سهو وتلاوة. فلو أنك قرأت أيها المأموم آية فيها سجدة هل تسجد؟ لا تسجد. لماذا؟ يتحملها الإمام عنك فلا تسجد لاختلاف الهيئة ولأنك ستختلف مع الإمام. طيب لو قال لنا قائل: أنا سأسجد بعد الانصراف من الصلاة، نقول إذا لم يطل الفاصل لا بأس، ما الإشكال؟ لكن إذا طال الفاصل، أنت مثلا قرأت في الركعة الأولى آية فيها سجدة تمكث طيلة الأربع الركعات، هذا فاصل مؤثر وفاصل طويل. الخلاصة أن الإمام يتحمل سجود التلاوة عن المأموم فيما لو أتى المأموم بآية فيها سجدة فإنه لا يسجد. صورة أخرى أيضا: لو أن الإمام قرأ آية سجدة ولم يسجد فيتحملها أيضا الإمام عن المأموم في هذه الحالة. لو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة سرية ولم يسجد، قال المصنف رحمه الله: وسترة. هل المقصود به ستر العورة؟ ها؟ لما يتحمل الإمام عن المأموم ستر العورة؟ ففي هذه الحالة المقصود بها السترة التي يصلي إليها المصلي. فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون إن الإمام سترته سترة لمن خلفه، فلو أن الإمام فعل له سترة فإنها سترة لمن خلفه. طيب لو لم يفعل الإمام وفعلت أنت أيها المأموم سترة ومر من يقطع الصلاة بين يدي الإمام، ألا تنقطع صلاتك؟ تنقطع. فكونك أيها المأموم تعمل لك سترة لا يفيدك، ما دمت مأموما فإن هذه السترة لا تغني عنك شيئا، لأن المار لو مر بين يديك وأنت مأموم لا يقطع صلاتك. حديث عبد الله بن عباس فهذا واضح، عندما جاء في منى وهو على أتان قال: فمررت ببعض الصف وتركت الأتان ترتع بين يدي الصف. فلا ينقطع صلاة المأموم إذا مر بين يديه من يقطع الصلاة. وعليه فمن كان مأموما وجعل له سترة فإننا نقول أنت قد أحدثت، عملت أمرا ليس بمشروع، أنه لا يشرع لك أن تجعل لك سترة، لأن سترة الإمام سترة لك. فهذا هو الأمر الرابع مما يحمله الإمام عن المأموم بين المأموم ومعك إمام، لا ما ترده ولا تمنعه، لأن هذا إشغال بدون فائدة، لأن مروره لن يقطع صلاته. لكن لو مر عند الإمام، الإمام يدافعه فإن أبى فليقاتله، لأن سترة الإمام الآن سترة له وسترة لمن خلفه. قال المصنف رحمه الله: ودعاء قنوت، أي أن الإمام يحمل الدعاء عن المأموم، بمعنى أو بعبارة أخرى أن المأموم لا يدعو، فالإمام يدعو في القنوت. أنت واجبك أو المستحب لك أيها المأموم إيش؟ أن تؤمن، وأنت مشارك له في الدعاء، وسواء كان هذا دعاء نازلة أو دعاء وتر. فقوله هنا دعاء قنوت يشمل قنوت الوتر وقنوت النازلة، فالمأموم لا يشرع له أن يدعو، وكون الإمام يتحمل عن المأموم دعاء القنوت مشروط بما إذا كان المأموم يسمعه. واضح؟ فإذا كان المأموم يسمع دعاء إمامه فإن الإمام يتحمل عنه، لكن لو أن المأموم لا يسمع فإنه يدعو لنفسه شريطة ألا يشوش على من بجانبه ممن يسمع. مثلا الآن شخص أكرمكم الله عنده صمم في أذنه لا يسمع، نقول في هذه الحالة إيش المنبغي له والمستحب له؟ أن يدعو لنفسه، لكن شريطة ألا يشوش على من بجانبه. قال المصنف رحمه الله: ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة. صورة المسألة: أدركت الإمام في صلاة الظهر مثلا وقد سبقك بركعة، الإمام سيجلس في الركعة الثانية له، صحيح؟ أنت الآن ستجلس معه أو لا تجلس؟ ستجلس. جيد، قام الإمام إلى الثالثة، هي بالنسبة لك إيش؟ الثانية. محل التشهد الأول في أي ركعة؟ في الثانية. هل ستجلس أنت أيها المأموم للتشهد؟ لا تجلس، يحمله عنك الإمام. واضح الصورة؟ من يعيد؟ تفضل. أيوة. جميل. الثانية. جميل. ما يجلس في هذه الحالة، يحمل الإمام التشهد عنك، ولذلك قال المصنف هنا: وتشهدا أول إذا سبق بركعة. طيب لو سبق بركعتين أنت ستجلس، تصورتم المسألة؟ لو سبقك الآن في الظهر بركعتين هو سيجلس، الثالثة والرابعة له، هي الأولى والثانية لك، فهو سيجلس في التشهد، أنت ستأتي في هذا التشهد بالتشهد الأول، إذن فيحمل عنك. شوف الفقهاء سبحان الله وفقوا توفيقا عجيبا، وكلامهم وعباراتهم دقيقة. قوله هنا: وتشهدا أول إذا سبق بركعة، فمفهومها إذا سبقت بأكثر من ركعة ففي هذه الحالة أنت لن يضيع عليك التشهد الأول، وستدرك التشهد الأول. قد يكون التشهد الأخير بالنسبة للإمام، لكن هو بالنسبة لك التشهد الأول. قال المصنف رحمه الله: لكن يسن أن يقرأ في سكتاته. هذا استدراك على المسألة الأولى التي يحملها الإمام عن المأموم وهي القراءة. الحنابلة يقولون: لا يجب عليك أن تقرأ، بل يسن لك فيما جهر فيه الإمام أن تسكت لعموم الأدلة التي تدل على الإنصات، لكن يسن لك أن تقرأ في سكتات الإمام. قوله هنا: لكن يسن، أي يسن للمأموم أن يقرأ في سكتاته. سكتات من؟ سكتات الإمام. فأفادنا أن للإمام سكتات في الصلاة، وهذا هو المذهب. فالمذهب عند الحنابلة أن للإمام ثلاث سكتات: الأولى بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح، الثانية هذا سبق معنا نحن الآن نراجع، بعد قراءة الفاتحة بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة، الثالثة بعد انتهاء القراءة وقبل الركوع. فالمصنف رحمه الله يقول: يسن لك أيها المأموم أن تقرأ في سكتات الإمام، سواء كانت هذه السكتات الثلاث أو سكتاته فيما بين الآيات لاسترداد النفس أو لعطاس أو لمثلا سعال ونحو ذلك، وهو ما يسمى في زمان الكحة. مثلا قال الإمام: الحمد لله رب العالمين، وسكت يسترد النفس، أنت تقول: الحمد لله رب العالمين. هذه السكتة ستفرق بين آيات الفاتحة، في هذه الحالة لا يضر، مع أنه سبق معنا أن الفاتحة لابد لها من موالاة آياتها، صحيح؟ لكن هنا لا يضر لمقام الحاجة. فخلاصة الأمر أن المأموم يقرأ في سكتات الإمام. طيب لو لم يكن للإمام سكتات، مع أن من الحنابلة ومن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الإمام لا يسكت اللهم إلا في دعاء الاستفتاح وقبل الركوع، لكن ليس بمقدار قراءة الفاتحة، إنما لاسترداد النفس وللاستعداد والتهيئ للركوع. يقولون إن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن له سكتتين في بداية الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع، بمعنى بعد انتهاء القراءة، وليس بمقدار قراءة الفاتحة. فلو أن الإمام هذا ليس له سكتات على المذهب يتحمل الإمام عنه، لكن على القول الراجح أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة، في هذه الحالة نقول يقرأ وإن كان الإمام يقرأ السورة، ويستثنى هذا من عموم الأدلة الآمرة بالإنصات. واضح هذا؟ قول المصنف هنا: لكن يسن أن يقرأ في سكتاته، أي في سكتات الإمام. قال: وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. فهناك ثلاثة مواضع يذكر المصنف رحمه الله أنه يسن للمأموم أن يقرأ فيها: الموضوع الأول سكتات الإمام، الموضوع الثاني في الصلاة السرية، لأن الحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب يقولون إن الإمام يحمل القراءة عن المأموم في الجهر وفي السر، في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. واضح؟ فيقول المصنف هنا: يسن لك أيها المأموم أن تقرأ في الصلاة السرية التي لا يجهر الإمام بالقراءة فيها. وقوله هنا السرية لا يشمل الركعتين الأخيرتين مثلا في صلاة العشاء والركعة الثالثة في صلاة المغرب، لأنها تعتبر من الصلاة الجهرية. ولذلك لو عبر المصنف رحمه الله بقوله وفيما لا يجهر فيه لكان أجود. وعلى كل حال فهذا التفصيل وهذا التفريع لا يرد علينا على المذهب الراجح، وهي الرواية الصحيحة أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية أيضا. فأنت إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية نقول لك اقرأ بعدما ينتهي من قراءة الفاتحة إن لم تكن له سكتات، ومن باب أولى أن تقرأ في الركعة الثالثة في المغرب التي يسر فيها، والركعتين الأخيرتين في صلاة العشاء. أما في الصلاة السرية فإن الأمر فيها أوضح. ولذلك فالمذهب هناك من الحنابلة من يرون أن المأموم يسكت ويحمل عنه الإمام القراءة فيما يجهر فيه، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا أجود من ظاهر المذهب. وكلا القولين فيه نظر، فالصواب إن شاء الله أن المأموم يقرأ الفاتحة مطلقا سواء فيما يجهر فيه أو فيما يسر فيه أو فيما يسمى الصلاة السرية. إذن الموضوع الثاني يقول المصنف في السرية، والثالث قال إذا لم يسمعه لبعد، أي إذا لم يسمع المأموم الإمام لبعد لا طرش. فالحنابلة يفرقون رحمهم الله بينما إذا كنت لا تسمع الإمام لبعدك وبينما إذا كنت لا تسمع الإمام لعلة في أذنك. فيقولون إذا كنت بعيدا لا تسمع الإمام فإنه يشرع في حقك أن تقرأ لنفسك، لكن إذا كنت لا تسمعه لسبب علة في أذنك قالوا لا يسن لك أن تقرأ. لماذا؟ قالوا لأنك إذا كنت بعيدا فإنك لن تشوش بقراءتك على من بجانبك، لأن الجميع سيقرؤون، الجميع يسن في حقهم أن يقرأوا. نحن الآن في مسجد كبير والإمام بعيد وانقطع الميكروفون، الذي في آخر المسجد لا يسمع قراءة الإمام فهو ليس مأمورا بالإنصات له، فيسن له أن يقرأ، فيسن لي ولك ولفلان وللثاني والثالث أن يقرأ، فإذا قرأت أنا فإن هذا لا يشوش عليك. تعلمون هذا التفصيل عندهم مبني على إيش؟ مبني على مسألة لو كنا نذكر أن الحنابلة يقولون إن القراءة المجزئة أن يسمع نفسه. على المذهب الصحيح أنه لا يجب أن يسمع نفسه، هل يرد علينا هذا التفصيل؟ لا يرد علينا هذا التفصيل، لأن التشويش منعدم، فليس هناك تشويش على المصلي الذي بجانبي. واضح؟ إذن خلاصة الأمر الموضوع الثالث عند الحنابلة رحمهم الله أنك إذا لم تكن تسمع قراءة الإمام لبعدك فإنه يسن لك في هذه الحالة أن تقرأ، بشرط ألا تشوش على من بجانبك. وإذا كنت قريبا منه ولم تسمعه لأجل الطرش وهو الصمم، وبعض العلماء يجعل الأطرش ثقيل السمع وبعضهم يجعله الذي لا يسمع أصلا، فإذا كنت لا تسمعه لعلة في أذنك ففي هذه الحالة لا يسن لك أن تقرأ. طيب لو كنت بعيدا أو هذا المأموم بعيد وهو أطرش، بعبارة أخرى هو في مكان لو كان في موضعه شخص يسمع لم يسمع قراءة الإمام، هل يقول الحنابلة رحمه الله إنه يقرأ في هذه الحالة؟ يقرأ نظرا للبعد، فالتفصيل عندهم في القرب والبعد. كنت قريبا من الإمام وأنت لا تسمعه لعلة لا تقرأ حتى لا تشوش على من بجانبك الذي يسمع قراءة الإمام، لكن لو كنت بعيدا فسواء كنت أطرش أو لم تكن أطرشا ففي هذه الحالة يشرع لك أن تقرأ. قول المصنف هنا إذا لم يسمعه، ظاهر العبارة سواء كان يفهم ما يقول أو يسمع همهمة الإمام. تعرفون ايش معنى همهمة؟ يعني يسمع صوته ولا يفقه ما يقول، بمعنى أنك بعيد والميكروفون ما في ميكروفون فتسمع أن الإمام يقرأ لكن لا تدري ما يقول. في هذه الحالة ظاهر عبارة المصنف هل يسن لك أن تقرأ؟ لا يسن لك أن تقرأ، واضح؟ بعض الحنابلة رحمهم الله ذهبوا إلى أنه إذا لم يكن يفهم ما يقول الإمام فإنه يسن له أن يقرأ، والصواب هو المذهب في هذه المسألة أنه ما دمت تسمع الإمام يقرأ، لأن همهمته الآن هو يقرأ إيش؟ يقرأ القرآن، فكونك لا تدري ما يقول فإنك مأمور أيضا بالإنصات، فيشرع لك على المذهب أن تقرأ إذا لم تكن تسمع لا القراءة التي تفهمها ولا همهمة الإمام. لكن على الصواب كل هذه التفاصيل لا ترد معنا، اللهم إلا نقول إذا كانت همهمته في وقت الفاتحة فإنك تنصت، أما إذا كانت همهمته في وقت السورة فإنك تقرأ الفاتحة ولا إشكال في ذلك. انتهى الوقت. قال المصنف رحمه الله: وسن له التخفيف مع الإتمام، أي يسن للإمام أن يخفف الصلاة مع إتمامها. تخفيف الصلاة سنة، ولذلك جاء في الحديث: من أما الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف وذا الحاجة والكبير وذا الحاجة. لكن المقصود هنا بالتخفيف التخفيف الموافق للسنة، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد فإنه تخفيف، لأن أنس رضي الله عنه يقول: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر تخفيف، فما زاد عما ورد في السنة فإنه زائد عن التخفيف الوارد وزائد عن السنة. فالحنابلة رحمه الله يقولون: يكره لك، يكره لك أن تزيد عن التطويل الوارد في السنة وأن تنقص عن التخفيف الوارد في السنة، واضح؟ والصواب والأقرب إن شاء الله أن التطويل الزائد عما ورد في السنة أنه حرام وليس بمكروه فقط. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أي أتصد الناس عن سبيل الله بإطالة الصلاة؟ وعندما قال له الرجل: إني لأدع صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ موعظة، قال الصحابي: ما رأيته غضب في موعظة كيومئذ. فمثل هذا الذي يغضب له النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول إنه مكروه؟ بل محرم، لا يجوز، واضح؟ والتخفيف عند الفقهاء رحمهم الله تخفيف لازم وتخفيف عارض. التخفيف اللازم هو الوارد في السنة، بمعنى أنك لا تزيد عليه، فإذا زدت عنه ففي هذه الحالة تكون قد خالفت السنة. التخفيف العارض قد يكون لسبب أو لمصلحة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها أو أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن تفتتن أمه. ففي هذه الحالة هذا تخفيف إيش؟ تخفيف عارض. الإمام مثلا قد يسمع شيئا أو جلبة أو صوتا أو نزاعا أو نحو ذلك مما يستدعي تخفيف الصلاة، هذا تخفيف عارض. فينظر الإمام إلى مصلحة المأمومين وإلى مصلحة الصلاة، فلا يخفف تخفيفا يفوت عليهم القيام بالسنن. ولذلك يكره على المذهب أن يسرع الإمام في صلاته سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن. طيب لو كانت هذه السرعة وهذا التخفيف يمنعه من القيام بالواجب، حرام، لا يجوز، بل يجب على المأموم في هذه الحالة أن يفارق الإمام، واضح؟ إذن خلاصة الأمر أن التخفيف سنة والمسنون منه هو ما وردت به الأدلة، ما عدا ذلك فإنه زيادة عن السنة. والتخفيف مشروط عند الحنابلة رحمهم الله بما إذا لم يؤثر المأمومون الإطالة، هذا قيد عند الأصحاب رحمه الله، وهو قيد في محله. لو أن المأمومين محصورون مثلا، نحن في مكان محصورون طلبة علم وآثرنا أن نطيل، هل نقول في هذه الحالة إن التخفيف هو السنة؟ لا، بل الإطالة في هذه الحالة هي السنة. لما؟ لأن الإمام لن يشق على المأمومين. هو علة التخفيف إيش هي؟ عدم المشقة على المأموم. فإذا كان المأموم يقول أنا أرغب في التطويل، خلاص انتفت العلة التي من أجلها شرع التخفيف. فيسن التخفيف ما لم يؤثر المأمومون، إذا كانوا محصورين ما لم يؤثروا الإطالة. أنتم شغلتمونا طيلة الدرس، إما أن ننصرف إليكم وإما أن تنصرفوا إلينا. فخلاصة الأمر أن التخفيف مشروع ومسنون بالتفصيل السابق الذي أسلفناه. فالمصنف يقول تخفيف مع الإتمام، أي أن يأتي بأركانها وواجباتها وسننها، فلا يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن. أما إذا كانت سرعته وتخفيفه يمنعه أو يمنع المأموم من فعل ما يجب، فإن التخفيف في هذه الحالة ممنوع وحرام، ويجب على المأموم أن يفارق. قال وسن له، من هو؟ الإمام، ذكرا كان أو أنثى. فلو كانت المرأة تصلي بالنساء فالحكم نفس الحكم. قال التخفيف، التخفيف على من؟ تخفيف في القراءة فقط أو في الإطالة أيضا في الركوع والقيام والسجود؟ شامل لهذا ولهذا، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته فركوعه فسجوده فجلسته قريبا من السواء، فالتخفيف شامل لهذا ولهذا. قال مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية. يفيد المصنف رحمه الله أنه يسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى عن الركعة الثانية، فيطيل قراءتها ويطيل ركوعها وسجودها والجلسة بين السجدتين، يكون أطول من الركعة الثانية. والأدلة واردة بهذا، حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى أكثر، وحديث أبي سعيد في أن الرجل كان يذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من صلاة الظهر مما يطولها. فيشرع في حق الإمام أن يطيل الركعة الأولى عن الركعة الثانية. يستثني الحنابلة رحمهم الله صورا من ذلك، إذا قرأ مثلا الأعلى مع الغاشية، فأيهما سيكون أطول؟ ستكون الركعة الثانية أطول. اللهم إلا إذا قلنا إن مقدار دعاء الاستفتاح سيجعل الركعتين قريبتين، وهذا التطويل مغتفر لأنه يسير. صورة ثانية عند الأصحاب رحمهم الله يستثنونها، إذا قرأ مثلا في ركعة سورة الفلق وفي ركعة سورة الناس، يقولون سورة الناس أطول لكنه أيضا فارق يسير. صورة أوضح وهي الصورة الثالثة في صلاة الخوف كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه. فصلاة الخوف كما هو معلوم على المذهب أتت على ستة أوجه وستة صور. فالصورة الثانية على المذهب تكون الركعة الثانية فيها أطول من الركعة الأولى، وصورتها للفائدة إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة أو كان في جهة القبلة ولا يراه المسلمون. فالمشروع في حق الإمام أن يقسم المسلمين طائفتين، طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، فيصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى، فإذا نهض إلى قيام الركعة الثانية فإن الجماعة التي معه تنوي الانفراد وتتم لنفسها ركعة ثم تذهب، وتأتي الطائفة الثانية وتلتحق بالإمام وهو ما زال قائما. في هذه الحالة ستكون الثانية إيش؟ أطول من الأولى. فهذه صورة عند الحنابلة، ولذلك من يقرأ في كلام الحنابلة يقولون والوجه الثاني في صلاة الخوف، هذا هو الذي يقصد به الحنابلة رحمهم الله بالوجه الثاني. قال وتطويل الأولى على الثانية، أي وسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى قراءتها وركوعها وسجودها وقيامها ونحو ذلك على الركعة الثانية، وهذا مشروط بما إذا لم يشق، يعني لا يطيل إطالة تشق على الناس. فهذا راجع إلى ما سبق معنا ذكره أن لا يشق على المأمومين. قال وانتظار داخل ما لم يشق. يقول المصنف إنه يسن للإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق ذلك على المأمومين. والانتظار هنا ظاهر العبارة أنه يشمل الانتظار قبل الصلاة والانتظار أثناء الصلاة. مثلا نقول عندنا الوقت بين الأذان والإقامة ربع ساعة، فننتظر مثلا فلان من الناس لم يأتي، لن نؤخر الإقامة حتى يأتي، هذا شامل لهذه الصورة أيضا. وهذه الصورة الصواب فيها خلاف ظاهر هذه العبارة، فإن ما يسن تعجيله من الصلاة لا يسن تأخيره لأحد مهما كبر قدره ومهما على مكانه. واضح؟ فمثلا يسن في صلاة الفجر إيش؟ التغليس بها على المذهب كما سبق معنا. فصلاة الفجر تصلى في وقتها سواء حضر الكبير في المقام أو السلطان أو نحو ذلك فإننا لا ننتظره. انتظار آخر يكون في أثناء الصلاة فينقسم إلى قسمين. هناك انتظار تدرك به الصلاة كما لو كنا مثلا في الركعة الأخيرة وكنا في الركوع مثلا فأحس الإمام بداخل، على المذهب الراجح أنه إذا فاته الركوع فاتته الصلاة، ففي هذه الحالة يستحب للإمام أن ينتظره، لكن ينتظره بما لا يشق على المأمومين. لو أن هذا الداخل مثلا شخص كبير في السن والمسجد طويل وهذا الحاج الكبير لا يمشي بسرعة سيأخذ له مثلا دقيقتين ثلاث، هل نقول في هذه الحالة ينتظر؟ لا، ما ينتظر. فإذا أحس الإمام بداخل إلى المسجد فإنه يسن له انتظاره إذا كان يترتب على هذا الانتظار فائدة لهذا المسبوق، بمعنى أن يدرك الركعة أو يدرك الجماعة، على المذهب الراجح أن يدرك ركعة فأكثر. لكن إذا لم يترتب على ذلك فائدة، مثلا دخل ونحن في التشهد الأخير أو دخل ونحن في السجود الثاني على غير المذهب لن يستفيد شيئا. هل سيستفيد إدراك الجماعة؟ لا، لن يستفيد. اللهم إلا إذا قلنا إنه سيستفيد أجرا فيما أدركه. خلاصة الأمر أن المأموم أحق وأن السابق أحق بالحرمة والمراعاة من الداخل. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وانتظار داخل. ظاهر قوله داخل يشمل أي داخل سواء كان كبيرا أو صغيرا. أو المأموم يحس مثلا أن فلان من الناس وهو قريب له يسمع مثلا كلامه أو نحنحته فيقول هذا قريب لي أنا أنتظره، وفلان من الناس بيني وبينه شيء لا خليه تفوت الركعة وتفوت عليه الجماعة أنا أقوم. هذا عبث، هذا ولعب، هذا ليست صلاة. فمثل هذا قول المصنف وداخل يشمل أي داخل. وأفادنا أو مفهوم العبارة لو أنك في المسجد وسمعت مثلا من يتوضأ هذا لا تنتظره، لأن قوله وداخل وقوله داخل لا مفهوم له هنا. فلو أننا نصلي في غير المسجد الحكم نفس الحكم ولا يختلف؟ أي بمعنى داخل أو واصل إلى المكان الذي فيه الجماعة، داخل إلى المسجد أو واصل إلى المكان الذي فيه الجماعة لو كنا نصلي في غير المسجد. قال ما لم يشق. ما لم يشق إيش؟ الانتظار. انتظار هذا الداخل يشق على من؟ على المأمومين. فخلاصة الأمر إذا شق على المأمومين فإن مراعاتهم أولى وإنهم بالمراعاة أحق، فالأسبق أحق، والله تعالى أعلم. في إضافة يا أخوان؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.